بائنا. بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا، أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، لأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ إذا صار خوات فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ هي هذا هذا كلامه. لا لا لا لا، هل يجوز؟ أماته أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراد. أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية، هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم صورة منها صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز؟ طيب ما هي؟ لا لا لا لا لا نسب، معناها أن أخليها الغاز لكم إلى إلى إلى إلى أسبوع قادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيء من كتب التفسير، إن راجعتوا عليهم صوروها وسهلة جدا ما هي أسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من أصل، كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عم للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل الجمع بينهم احرام، الجمع بينهم احرام، وان تجمع بين اختين ولا يجمع بين المراه وعمتها. اذا كان لا يجوز الجمع بين المراه وبنت اخيها فكذلك بين المراه وعمتها اللي هي عمتها، كل واحد عم الاخرى. هل ما في اشكال من الحكم؟ ما في اشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص إلغاز يا خالد، لا تعتقد حل بغير المكان. انتهينا الآن. لا لا لا لا، هذا يجي شيء آخر، ما هو بالآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم. إذا كانت أختهم من الرضاعة كتابية، أخت من الرضاعة ما تحل، أخت من الرضاعة كتابية ومسلم كل واحد. هذه الأحكام ثابتة، هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها؟ ها؟ نعم نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس. شهر الوقت الثاني حصة ثانية يوم أربعة، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس. نعم نعم نعم. ثم ذكرت فضيلة الشعر يعني أدخلت هذا أصحاب الناس عندي. كيف؟ نزلت حكم المعاملة في تأملكم على كأنهم كأنهن المحصنات. كيف؟ وش قلت؟ يعني ذكرنا المحصنات اللي هم المتزوجات. نعم. إلا المسبيات. إلا المسبيات. نعم. ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى أنا توقفت عنه. نعم، حتى هن المحصنات. هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك. يعني امرأة متزوجة يعني المحصنات عليها لسنا هم المتزوجات هم الحرائر يعني. لا لا لا لا، هذا وهذا ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرنا مسلمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحت. واضح؟ نعم. ولم نعم وكان له ولد، وكانت هذه تربة المرأة تربة فأرضعت ولد، فهل تحل يحل ولاد الرجل هذا لولد المرأة؟ كيف؟ هذا رجل نعم يزوج المرأة. نعم نعم، وكان فيها لبن من قبل. نعم نعم. هل الولد هذا يعني هذا يكون أخا لأولاده من غيرها من غيره؟ طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أصل العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم طيب. إيه كيف من قال هذا؟ اي اي نعم نعم بلى اي بلى. يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة خاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قول حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. لا لا مو هو عائد على المستثنى في قوله الا ما الا ما كان عائد على ما سبق لان ما ملك ثمانه حلال. نعم الضابط يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم على الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط هذا نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته أمه من الرضاع ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أخوه من النسب لأن الرضاع لا لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط هنا. لا ما أنت عندي ها؟ الذي ذكر في الصريم اي نعم وليس المراد ما الايه حبله كذلك ولا فهمت ما نكحها الله اي الا تدخل فيها تدخل فيها تدخل فيها نعم تدخل يعني احل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم كيف؟ احنا ذكرنا الفائده قبل قليل الفائده لاجل تبين ان لبن الفحل محرم يعني لئلا يقول قائل ان المحرمات ما جاء من قبل الام فقط كما قالوا بعض العلماء فماذا اختك من الاب اختك من الاب ما رضعت امها انت اختك من الاب رضاع يعني مثلا اتت من زوجه اخرى لل غير الانتظار منها هذا قد يقول قائل مثل لو قال أمهاتك من الرضاعة أنه لا أثر في الرضاعة إلا للأم ومن تفرع منها فلما قال أخواتك من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام هنا. ها؟ نعم نعم نعم صحيح. هذا هو الدليل هذا هو الدليل على حلها حليلة ابنك حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين منين لا لا ما بينكم بينها نسب حرام من الصهر حليلة ابنتك ابنك رجل له ولد ولا زوجة زوجة ابنه حرام عليه صح ما العلاقة بينه وبينها ولا نسب صحيح والحديث يحرم الأرضاء واضح ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه كيف نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجمهور الجمهور لا الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه الشيخ الإسلام يرى أنه تحتجب عنه وجمهور يرون أنه ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على احتياط ولا عاد ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في مانع. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط. مثلا ما هي هنا؟ نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إيه وحرمتهم، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من ملكت يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبع، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرع بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوب، كيف مكتوب؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة من النساء، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت، خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا بالهم، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم لا ما يقول، ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا لا لا قاطع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة لابن الرضاع أو الابن الرضاع كزوجة زوجة من نسب، وحينئذ لا خابر خابر. لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام، يعني نقول طيب عينونا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم الشيء المفهوم، ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، هذا على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال وأبنائكم عليهم أصلاب ويحرم من أضاء ما يحرم من النسب. ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا صار بالرضاع. سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير هو رأس المال وكل شيء، وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه، لكن احنا ما نحب نطول احنا الان يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير اين سنتين او اكثر بقى. كيف انا ما كم طيب هذا طيب سنتين سنتين بعد العشر المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مره لكن فودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير هو الاصل الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل الله المستعان احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا والمسائل اللي تدمر نظيره لان القران كما تعرفون فيه ايات يمر نظيرا ما احتاج ان نكفر فيها نعم الحمد لله كفينا بجواب الأخوان يمكن يكون ما سجلته إلا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف نقرأ بسم الله الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه أي أنت نعم أين النساء نعم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كيف معطوف عليه على أمهات معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء طيب ما المراد بالمحصنات لا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم النساء المتزوجات المسبيات من المتزوجات طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تستبرأ بحيضة يعني لا يطأها حتى سبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع. خالد من خلق لا يجوز. الدليل الدليل الدليل بين الأختين. لو ادعى مدعا أن المراد بين الأختين من النسب، يحرم. نعم، فإذا حرم الجمع بين أختين من النسب حرم الجمع بين أختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك بسرعة محمد. المعنى يلزموا كتاب الله عليه. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليه. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي الملزوم أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ لا، هو فرض. نعم يحيى. نعم، أي فرق. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل، والثانية أحل، ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو جماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وفيه لغة ثالثة بالفتح المطلقة. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى وحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تتبعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن في القصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفع، قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع به أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهن. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. يعني قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان من صبر الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشر، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة وينفسخ. ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أن ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الإرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الرق الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا تكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا بقوله كتاب الله عليكم، وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق، الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع خمس مرات أو أربع مرات. فالأصل أربع. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمسا أم أربعا، فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أيضا. أما كونها أسبق فبالحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم. وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشترط معينا، فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لا إشكال فيه. الثاني، الحالة الثانية أن يشترط عدم، أصبر يا أخي، أن يشترط عدم، فيقول زوجتك بنتي فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوج بشرط أن لا مهر. ففي هذا للعلماء قولان. القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالماء، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قول شيخ الإسلام رحمه الله قول، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود. طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوهن أن فريضة، ومتعوهن على المسلم، ومتعوهن، هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا. فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ها؟ ما يمكن المرأة تطلب الزوج؟ نقول يمكن امرأة تخطب نفسها إلى شخص، نعم، كيف؟ يندر، إيه، هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ولا بأس، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به، من أين يؤخذ؟ من قولي بأموالكم، فهو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد، لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا، من أين تؤخذ؟ نعم نعم، ربما أخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان. على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة، فإن عادت المنفعة للزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالدها، لكن برضاها، إذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يغسل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجاد يصلي عليها، يجيب لها الماء مثلا، يصح ولا يصح؟ ها؟ هي تصح كما قال له الأخ هداية، يقول هذه منفعة. أصبري. طيب، هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس هو الصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل الأسرع عندنا، فكيف تخدم زوجها؟ تقول يلا روح يا ولد جيب الحدان، جيب المشكلة هنا. على كل حال، إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء، نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم، والله صحيح، إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال. أما لو استأجرته، لو جعلت المهر راعي غنمها وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، تحريم المتعة بقول محصنين غير مسافحين، وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة. أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء، لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شفقا، فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصنا، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. وهذا التحريم خبر مؤبد، حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدع أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نصره غير ممكن، لو أمكن نصره لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال إنه كالميتة، كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشرك فيها أحد، لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، لقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق، ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقتها، إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه، دخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى، مثل الزنا، لا لا لا فرق بينهم، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل بينهم علاقة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت. اصبر يا جماعة. لا انت بندر. لا ما رجع، رجع عما نسب اليه من حلها مطلقا. نعم النكاح من وجه الطلاق ليس متعة لانه ليس فيه شرط، لكن فيه محذور الغش. الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا، أو إذا طهرت امرأته من النفاس، فما لا يزوجونها. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج من الطلاق. ها؟ طيب. إيه للضرورة، هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم. هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ ها؟ نعم. يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون نعناع في المجالس إيش نسوي؟ لا نشرب. طيب جبه يلا، هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم ما ترد، لأننا ملكناها، ملكناها لا يمكن ترد. لعلهم ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة، تكون رقيقة. نعم. هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم. هي اجبت انها ليست متعة. يعني سيطلقها، كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم، هذه متى؟ الغش اللي يضمر تبنوا ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ النفس. إذا شاءت قالت متى، إن حدد قلنا هذه متى. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة ل ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال. نذكر الآن. حنا نقول هذا حرام. لا لا ما صحيح. يعني إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستملي، أي أحسن؟ يعني أي أهون؟ نعم نحن نكتر بعد، يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو باجي أزنى بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء. شيخ ما أعرف من الأحوال كثير من الشباب هذه بس نقول حتى جاءتنا شهر. لا يعني احنا نقول الضرورة، ما عليك نحبس الناس مرة مرة يعني اسكت. لا أقول لك إنه حلال لأن بعض العلماء حل له. اي بهوام. نعم لا ما يأثم، ما يأثم لأن هذه دفع على المستطيل حلال له. خلاص وقفنا على قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فالرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا ليسوا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة لكن فيها غشا وخداعا. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما نؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدا لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون بسد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ما لا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد عادة يمنع الاستمرار في الزوجية، فهذا فرق عظيم. ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد؟ فهذا مثله، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة، فصار مثل الإجارة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي لما سمى الله المهر أجرا، هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، لأنه إذا شعر بأنها كأجير، نعم كأجير استأجرها ليستمتع بها، لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طل، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير، فعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إتيان النساء مهرهن، لقوله فريضة أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائده أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حقا للإنسان وأسقط حقه فلا إثم علينا إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك، فقال إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له. والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعض على الناس بعض البعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، حق آدم، فيقتل لحق الرسول لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله من لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط. وهنا نسأل، اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر، بلم لأنها المباشر. وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط. وقولهم من لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات، أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات. فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم، أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمن ملك أيمانكم يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتاة جمع فتاة، وهي الأمة، وهي الأمة. فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت للحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة. يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة. فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الله، بعضكم من بعض. أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض، أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن همزة الوصل ولا قطع؟ وصل، لأنها من الثلاثة بالنكح. فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن، وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا فإنها بمعنى جاءوا. قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا. آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشر، بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أمة فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات، جاء الأسئلة؟ طيب نعم. هذه تجيب الفوائد إن شاء الله. نعم. سؤال واحد. نعم. سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة فيه إجماع؟ ما أدري هل فيه إجماع ولا لا؟ لكن الأدلة تدل على هذا. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم ما هو قلنا أن هذه فائدة قد تكون بعيدة قد تكون بعيدة لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدم إذا عفى عنه فقط ولو كان الله قد أوجبه لا من حقوق الآدمين حق الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه نعم سقط بس عليه يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم الأمل الكتابية إيش؟ الأمل الكتابية لماذا لا تقص على الفضل في الزواج؟ هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله. شيخ حفظكم الله الحق في الدعوة حق الوجوب هل للزوج فقط أم لمن دعا سواء أب الزوجة أب الزوج؟ للزوج فقط. الزوج فقط. إيه لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط. من داود. ستكون في الفوائد ولن يرى أن كل شيء يكون على هذا. هنا نعم هو على كل العين العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف هذه مصيبة ما فعلها هذه مصيبة من المصائب كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له فإنه يعاقب. نعم هذا نعم لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر لكن إذا انحرف باختياره يقول فلان صل إيه نعم يمكن هذا شيء مشاهد ينحرف لكن قد يكون انحرف إرادي قد يصاب مثلا بكسر صاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل على كل هذا قول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر نسأل الله السلامة. نعم سليم الجن يمكن ثلاثة. نعم قم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم سبق الكلام على هذه الجملة من الآية وقلنا إن المراد بالطول إيش الغنى والسعة والمراد بالمحصنات الحرائر بدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم والخطاب هنا للجميع